بدر الأدم تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من شرح كتاب فقه السنة الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى. فوصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: قال النهج القضائي. قال النهج القضائي. قال: وقد بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم المنهج الذي ينبغي أن يسلكه القاضي في قضائه، لما بعث معاذا إلى اليمن فقال رضي الله عنه، فقال له: بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبرأيي. فبرأيي يعني بالاجتهاد. إذن إيه؟ الاجتهاد يأتي بعد النص إذا كانت المسألة منصوصا عليها في القرآن أو في السنة عمل بها، إذا لم يكن كذلك يجتهد برأيه. طبعا هنا الذي يجتهد هو معاذ رضي الله عنه الذي هو أهل للاجتهاد. قال: وعلى القاضي أن يتحرى الحق فيبتعد عن كل ما من شأنه أن يشوش فكره فلا يقضي أثناء الغضب الشديد أو الجوع المفرط أو الهم المقلق أو الخوف المزعج أو النعاس الغالب أو الحر الشديد أو البرد الشديد أو شغل القلب شغلا يصرف عن المعرفة الصحيحة والفهم الدقيق. القاضي إذا صار في حالة من هذه الحالات التي تشوش عليه فكره فعليه أن لا يقضي في هذه الحالة. ففي حديث أبي بكرة رضي الله عنه في الصحيحين، أبو بكرة الثقفي رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. النبي عليه الصلاة والسلام نبه على إيه؟ في حالة الغضب نبه بها على ما يشبهه. فالفقهاء يعني قاسوا على الغضب ما يشبهه من جوع مفرط، الهم المقلق، خوف مزعج، نعاس غالب، كل هذا إيه؟ مثل الغضب، نفس العلة التي هي تشتيت الذهن. فإذا حكم القاضي أثناء حالة من هذه الحالات صح حكمه إن وافق الحق عند جمهور الفقهاء. طيب لو أن القاضي خالف وحكم وهو في حالة من هذه الحالات، قال حكمه صحيح. قال: المجتهد مأجور. قال: ومهما اجتهد القاضي في معرفة الحق وإصابة الصواب فهو مأجور ولو لم يصب الحق. يعني إذا القاضي بذل وسعه في الوصول إلى الحق وأخطأ فهو مأجور، فهو ما بين أجر واحد وأجرين. إذا كان يعني يبذل وسعه في الوصول إلى الحق. يعني قال: فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. رواه البخاري ومسلم. قال الخطابي رحمه الله، قال الخطابي رحمه الله: نعم، إنما يؤجر المخطئ على اجتهاده في طلب الحق، لأن اجتهاده عبادة، ولا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط. وهذا في من كان من المجتهدين جامعا لآلة الاجتهاد، عارفا بالأصول وبوجوه القياس. يعني المجتهد الذي أصاب له أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. يعني أنه أجر اجتهاده في الوصول إلى الحق وأجر إصابته الحق. وأما الذي اجتهد فأخطأ فله أجران: أجر اجتهاده فقط، يعني ليس له أجر إصابة. الخطأ هل له أجر عليه؟ قال: لا، ليس له أجر على الخطأ، بس مجرد ذات الله، لكن فقط إيه؟ أنه لا إثم عليه في الخطأ، لكن له أجر واحد. هذا الأجر الواحد ليس على الخطأ، هو الاجتهاد في الوصول إلى الصواب. قال وهذا في من كان من المجتهدين جامعا لآلة الاجتهاد عارفا بالأصول وبوجوه القياس، وأما من لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكلف ولا يعذر بالخطأ في الحكم، بل يخاف عليه أعظم الوزر. يعني لو شخص مثلا لا يعرف، لم يدرس أحكام المواريث، لم يدرس فقه الطلاق، لم يدرس تأتيه مثلا مسألة طلاق في فقه الصنعة يعني يقول فيها برأيه، إما له أجران أو له أجر، هذا صحيح. لو قال برأيه وحكم مثلا امرأة طالق ولا حكم أنها تبقى في عصمة زوجها وهو لا يعرف أحكام الشرع ولا درس يعني أحكام الطلاق ولا يعرف ما ورد فيه من النصوص والمسائل التي أجمع عليها الفقهاء والتي اختلفوا، فإذا هو قال في هذه الحالة لو أو مسألة مواريث وراح قسمها برأيه بدون أن يكون له دراية بأحكام الشرع فيها، ففي هذه الحالة يقول يعني الذي يجتهد وهو ليس أهلا للاجتهاد، يعني لم يدرس الأحكام التي يفتي فيها ولا عنده يعني الحد الأدنى الذي يؤهله لكي يقضي فيها، فهو متكلف ولا يعذر بالخطأ في الحكم، بل يخاف عليه أعظم الوزر في هذه الحالة. قال عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. يعني هنا يبين إيه؟ أن الحاكم يعني لو اجتهد وحكم في القضية يعني الحاكم إنما يقضي على نحو مما يسمع، فإذا كان أحد الخصمين قد كتم شيئا مما يعلمه مما يؤدي إلى الحكم عليه، أو زور في بعض الأدلة أو كذا، بحيث إن القاضي حكم لصالحه وهو يعلم أنه مبطل وأنه لا يستحق هذا الشيء الذي حكم له به، فهذا لا يحله له عند الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا بشر أقضي على نحو مما أسمع، ولعل أحد الخصمين يكون ألحن بحجته، يعني أفصح بيانا ويعرف أن يعبر عن نفسه بطريقة تقنع القاضي وهو مبطل. الثاني قد يكون هو صاحب الحق لكنه لم يؤتى يعني قدرة على البيان، فقد لا يستطيع أن يفصح بحجته، وعنده حجة لكن لا يستطيع أن يعبر عنها بحيث يعني يوصلها إلى القاضي، فالقاضي قد يكون معذورا لأنه يقضي على نحو ما يسمع. يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يوحى إليه بشيء فهو عليه الصلاة والسلام يجتهد يعني عليه الصلاة والسلام برأيه فيما لم يوحى إليه فيه شيء. فيقول فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما. إحداهما عندكم؟ كحديمة. كان الصواب يعني بابن إحدى، فقالت صاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكما إلى داود فقضى للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى لا تفعل، يرحمك الله هو ابنها، أو يرحمك الله هو ابنها، فقضى للصغرى رضي الله عليه وعليه الصلاة والسلام على سليمان النبي عليه وعلى داود وعلى النبي الصلاة والسلام. قال وهذا من فقه سليمان عليه السلام، فقد عمد إلى هذا الأسلوب لمعرفة الأم الحقيقية، فلما قال ائتوني بالسكين أشقه تحركت عاطفة الأم الحقيقية ورفضت أن يقتل ابنها، وآثرت أن يبقى حيا بعيدا عنها على قتله، فاستدل سليمان بهذه القرينة على أنه في مكان. وهنا يعني هذه المسألة ذكر فيها الإمام ابن القيم رحمه الله أن يعني قضاء داود عليه السلام يعني قضى بالإيه؟ يعني بظاهر الأمر، يعني الابن كان موجودا، كان موجودا في يد الإيه؟ الكبرى، فقضى به لها، يعني هو في يدها والصغرى تدعي أنه ابنها وليس معها بينة، فقضى إيه؟ بالنسبة لسليمان عليه السلام يعني رغم أن الصغرى يعني في النهاية لما هدد بالسكين وقال يعني ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فلما هددهما بقتل الطفل لاحظ أن الكبرى يعني لا تبالي، يعني ليس عندها، يعني هي مشكلة الكبرى أنها إيه يعني تحقد على الصغرى أن يبقى ابنها، يعني تريد يعني أن يذهب ابن الصغرى كما ذهب ابنها هي، يعني لا تكون الصغرى معها ابنها وهي ليس معها. فلما قال شقه بالسكين الكبرى يعني لم تضطرب لذلك، ما عندهاش مشكلة، المهم يموت الولد أصلا ليس ابنها، يعني فهي يعني غرضها الأهم عندها أن يذهب ابن الصغرى. لكن الصغرى قالت إيه هو ابنها لا أريده هو ابنها، فأقرت به للكبرى. ومع ذلك يعني قرروا أن الإقرار يعني لو أخذنا بظاهر الشريعة الإقرار أقوى من أي يعني أقوى الأدلة، يعني سيد الأدلة إنسان يقر على نفسه، يعني جاء تختصم يعني في الابن وهي أقرت قالت يعني هذا ليس ابني وهذا ابنه، لكنه مع ذلك يعني لم يعمل بالإقرار وعمل إيه بهذه القرينة، يعني رغم أنها قررت أنه ليس ابنها ومع ذلك حكم لها به وجعل هذه القرينة أقوى من الإقرار، جعل هذه القرينة أقوى من الإقرار، قرينة أن الكبرى يعني لا تبالي بقتل الطفل، فجعل هذه قرينة على أنها ليست من الطفل، يعني تقصد أن يتربى الطفل بعيدا عنها على أن يقتل، هذه علامة على أنها هي الأم الحقيقية، فقدم هذه القرينة وحكم بها وقدمها على الإقرار. فهمناها سليمان. سيذكر سيذكرها في قضية، هذه قضية أخرى. قال وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قصة داود وسليمان، يعني في واقعة أخرى غير واقعة اللي هي اختصام المرأتين في فيليب، في واقعة أخرى حصلت. قال فقال جل شأنه وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. قال ذكر المفسرون أن الغنم انتشرت في الزرع وأن أصحاب الزرع اختصموا معه، فرفعت القضية إلى داود عليه السلام ليحكم فيها، فحكم داود بالغنم لأصحاب الزرع. هذا أول شيء، يعني قوم عندهم زرع وقوم عندهم إيه غنم، أو رجل عنده زرع والآخر عنده غنم، فالغنم عادت على إيه على الزرع فأكلته وأتلفته، فلما اختصموا إلى داود عليه السلام فنظر في قيمة الزرع المتلف وقيمة الغنم، وجد قيمة الغنم تساوي قيمة الزرع المتلف، فقال أصحاب الغنم يعطون غنمهم لأصحاب الزرع تعويضا لهم عن التلفيات التي حصلت. فخرج من عنده ومر بسليمان عليه السلام فقال كيف قضى بينكما فأخبره، فقال سليمان لو عليه السلام لو وليت أمركما لقضيت بما هو أرفق بالفريقين. فبلغ ذلك داود فدعاه وقال كيف تقضي، قال أدفع الغنم إلى صاحب الحرث ينتفع بدأبها ونسلها وصوفها ومنافعها، ويزرع صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه، فإذا صار الحرث كهيئته يوم أكل دفع إلى صاحبه وأخذ صاحب الغنم غنمه. فقال داود عليه السلام القضاء ما قضيت، وحكم لذلك عليه السلام. واضح يعني حكم سليمان عليه السلام، قال صاحب الزرع يأخذ الغنم ينتفع بنسلها وينتفع بحليبها وصوفها ومنافعها، واللي كان صاحب الغنم يتولى إعادة زرع الأرض حتى تكون كهيئتها. فإذا انتهى من زرعها وأعادها يعني إلى هيئتها الأولى، هذا يسترد أرضه وهذا يسترد غنمه. والله سبحانه وتعالى قال: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما ثناءً على النبيين أو كده. يلاحظ أيضا أن هذه الآيات والأحاديث فيها يعني أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يجتهدون فيما لم يوحى إليهم فيه بشيء، يجتهدون برأيه، وأنه إذا كان اجتهاد الأنبياء موافقا لشرع الله تعالى ولما حكم الله تعالى به يقرون على هذا الحكم، وإذا يعني خالف حكم الأنبياء يعني ما هو الحق عند الله تعالى فالله عز وجل يعني يعاتبهم على ذلك وينزل الوحي معاتبا ومرشدا إلى ما هو الأصوب في هذه القضية أو إلى ما هو الصواب فيها. فهنا يعني داود عليه السلام نبي كريم اجتهد في قضية وكان الحق مع سليمان، فيعني كان قضاؤه لم يكن موافقا يعني ما هو الأولى وما هو الأفضل. قالوا إذن إذا كان هذا في حق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إذا اجتهدوا في شيء يعني لا وحي فيه يعني قد يقع الخلاف بين الأنبياء أنفسهم، عند داود وسليمان نبيان وقع بينهما خلاف، هذا يعني في الجواب على من إيمان يقول لماذا لا يجتمع الفقهاء كلهم على قول واحد ولماذا الفقهاء يفرقون الأمة وهذا يحلل وهذا يحرم وهذا يحلل، هذا يعني شيء يستحيل. يعني إذا كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم حينما يجتهدون في فهم نص واحد وهذا يجتهدان في فهم كل واحد منهم يفهمه بكيفية ويقع حكمهما مختلفا بناء على ذلك وهم أنبياء يعني صلوات الله وسلامه عليهم، صحيح ينزل الوحي يعني للشاهد الأنبياء لكن بعد الأنبياء ليس هناك وحي ينزل، فالفقهاء يبذلون وسعهم ويجتهدون في فهم النص ويعني وهم بين الأجر والأجر، هم بين الأجر والأجر. فتفريق الأمة هو يعني بالبغضاء واختلاف القلوب يعني هذا الذي يفرق الأمة يعني، لكن ليس اختلاف الرأي يعني ليس فيه تفريق. يعني الصحابة رضي الله عنهم كان يقع منهم أحيانا اختلاف في الاجتهاد وكذا، لكن مع محبة واختلاف قلب هذا لا يضر، لكن الإشكال هو في البغضاء والحقد هذا الذي يفرق الأمة. يعني قد يكون شخصان على اجتهاد واحد وليس بينهما اختلاف يعني على نفس المذهب في كل شيء، ولكن مع ذلك بينهما تضابط وبينهما حقد، هذا هو تفريق الأمة بهذا يعني، لكن ليس اختلاف الرأي والاجتهاد مع مودة وصلاح قلوب وحب الخير للآخر. قال الواجب على القاضي، قال الواجب على القاضي، قال وعلى القاضي أن يسوي بين الخصمين في خمسة أشياء، في خمسة أشياء. وفي الحاشية أن هذا مروي عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال يجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين في خمسة أشياء: في الدخول عليه والجلوس بين يديه والإقبال عليهما والاستماع لهما والحكم عليهما. فيسوي بين الخصمين في هذه الأشياء: في الدخول عليه لا يدخل أحدهما قبل الآخر ويجلس يناجيه والثاني جالس برا، وإنما يدخلان عليه في وقت واحد. والجلوس بين يديه كذلك كلهم كراسي يعني متشابهة أو مواضع جلوسهم متقاربة، كل واحد قريب والثاني بعيد أو واحد على كرسي فاخر والآخر مثلا جالس على الأرض، يعني يعبر بينهما في هيئة الجلوس، كرسيين متشابهين وفي نفس مستوى القرب يعني من القاضي ويجلسهم قريبا منه. والإقبال عليهما يعني يوزع التفاته ونظره بين الخصمين، ما يكونش جالس كل نظره وتوجهه إلى أحد الخصمين والثاني يعني لا يلتفت إليه ولا ينتبه. والاستماع لهما كذلك يوزع الوقت بينهما، يتيح لكل منهما فرصة يتكلم ويستمع له وينصت له بطريقة متساوية، ثم يحكم عليهما أيضا في المجلس يصدر الحكم على الطرفين يعني بما يراه الصواب. حتى الدخول عليه في القيد. نعم. حتى الدخول عليه في القيد. آه. لا يقيد أحدهم على الآخر. نعم كما تفضل أخونا، يعني لا يكون أحدهما مقيدا مستل مفكوكا أو كذا. بالنسبة للتسمية. نعم. بالنسبة للتسمية كذلك، يعني مثلا لما دخل على شريح علي. نعم. خاصة. نعم يعني لا يميز أحدهما مثلا في طريقة النداء، ويلقبه مثلا بألقاب تفخيم وتبجيل وكذا، كأنه يظهر من البداية ميله إلى أحد الطرفين. قال والمطلوب بينهم، والمطلوب منه التسوية بينهما في الأفعال دون القلب، فإن كان يميل قلبه إلى أحدهما ويحب أن يغلب بحجته على الآخر فلا شيء عليه، لأنه لا يمكنه التحدث عنه. هذا دائما يلاحظ يعني في أشياء، يعني في المواضع التي يجب فيها العدل كلها في الشريعة، فالعدل هو في الإيه، في الظاهر يعني، أما ميل القلب هذا يعني بيد الله تعالى معفو عنه. مثلا في العدل بين الزوجات، يعني قد يميل قلبه إلى واحدة دون الأخرى، أو العدل بين الأولاد، يعني يسمى هو أن يعدل بين أولاده في النفقة والكسوة وكذا، فيعدل في الأمور الظاهرة يعني، ويعدل في النفقة ويعدل، لكن ميل القلب يعني قد يميل قلبه إلى أحد الأولاد، يكون يحبه أكثر من الآخر أو كذا إلى آخره. فهنا كذلك القاضي يعني في عدله بين الخصمين، لا مانع أن يكون قلبه يعني يميل إلى أحدهما، لكن في الحكم يعدل بينهم. فالمطلوب هو العدل في الظاهر يعني، في الامور الظاهره وفيما هو في استطاعه الانسان، اما محبه القلب هذه بيد الله تعالى. قال ولا ينبغي ان يلقن واحدا منهما حجته ولا شاهدا شهادته، لان ذلك يضر باحد الخصمين، ولا يلقن واضح، لا يلقن واحدا منهما حجته ولا يلقن الشاهد شهادته، لان ذلك يضر باحد الخصمين، ولا يلقن المدعي الدعوى والاستحلاف، ولا يلقن المدعى عليه الإنكار والإقرار، ولا يلقن الشهود أن يشهدوا أو لا يشهدوا، ولا أن يضيف أو يضيف أحد الخصمين دون الآخر، لأن ذلك يكسر قلب الآخر. لو القاضي يعني في البلد وكذا، والمتحاكمون إليه جايين من قرية أخرى من بلدة أخرى، فاستضيف أحدهما في البلد الثانية قبل مجلس القضاء، فهذا يكسر قلب الآخر. ولا يجيب هو إلى ضيافة أحدهما، ولا إلى ضيافتهما ما دام متخاصمين. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يضيف الخصم إلا وخصمه معه، ولا يقبل الهدية من أحد إلا إذا كانت ممن جرت عادته بأن يهديه قبل تولي منصب القضاء. والمؤلف سينقل بعد قليل يعني كلاما جميلا في احكام الهديه والاجره والرشوه للقاضي وكذا، فيها تفصيل سينقله بعد قليل، لكن يعني هنا يتكلم يعني كقاعده عامه ان القاضي لا يقبل الهديه من الخصوم ممن لم تجري عادته باهداء، فان الهديه الى القاضي الأول قبلها يقول ولا يقبل هدية من أحد إلا إذا كانت ممن جرت عادته بأن يهديه قبل تولي منصب القضاء. شخص كان صديقا له كان يهديه قبل أن يتولى القضاء، فإذا تولى القضاء واستمر في إهدائه يقول هذا معفو عنه، لكن الذي يهديه لأنه قاضي ولو مجرد ما يوزع عن القضاء يتوقف عن إهدائه هذا لا يقبل هدية. فإن الهدية إلى القاضي ممن لم تجري عادته بإهدائه تعتبر من الرشوة. عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول. الغلول هو المال الحرام المأخوذ بغير وجه حق، يعني عموما يشمل منه الغلول اللي هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، يعني هذا نوع من أنواع الغلول. ومرات يطلق الغلول بالمعنى العام يعني أخذ مالا بغير حق يعني. وقال عليه الصلاة والسلام لعنة الله على الراشي والمختشي في الحكم. وقال الخطابي رحمه الله وإنما تلحقهما العقوبة معا إذا استويا في القصد والإرادة، فرشى المعطي لينال به باطلا ويتوصل به إلى ظلم. فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلما فإنه غير داخل في هذا الوعيد. هذا كلام يعني في غاية الأهمية للإمام الخطابي رحمه الله تعالى، أنه المرتشي مثل الراشي، الراشي آثم والمرتشي آثم. يقول هذا الكلام يعني الراشي يكون آثما كالمرتشي في حالة ما إذا كان الراشي يدفع مالا ليظلم به آخر أو يأخذ ما ليس له بحق. فهنا الراشي هو الذي يدفع، يعني اسمه كالذي يأخذ في حالة ما إذا كان يعني يدفع من أجل أن يقضي له بباطل أو أن يأخذ حق غيره أو يعني يسقط يعني حكم الله تعالى عليه. كان المال مدفوع من أجل التوصل إلى مقصد محرم. لكن يقول هناك يعني صورة أخرى، وهي يعني إذا كان الراشي، هناك بعض الصور يكون الراشي معفوا عنه، لا اسم عليه، يكون اسم فقط على المرتشي هو الآخذ فقط، لا يكون على الدافع اسم. في بعض الصور يكون الراشي لا اسم عليه وإنما اسم فقط على المرتشي، وهذا إذا كان الإنسان يدفع مالا ليتوصل إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلما فإنه غير داخل في هذا الوعيد. واضح؟ يعني مرات يحصل أن الحاكم ظالم، وإذا لم تدفع له رشوة ظلمك في الحكم. فأنت تدفع رشوة ليس لكي تأخذ حق غيرك ولك حتى لا يلحقك ظلم. وهذا يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، حال كثير من البلاد الإسلامية الآن. لا تحصل على حقك الشرعي إلا برشوة، إذا ما دفعت الرشوة يعني ورطوك يعني وحكم عليك ظلما بضرائب باهظة وغرامات وإغلاق محل وهدم بيت يعني يتسلطون على الناس بالأذى والإضرار بهم بغير وجه حق إلا أن يدفعوا شيئا يرفعون به الظلم عن أنفسهم. إذا لم تدفع ممكن تسجن ظلما ويؤخذ مالك ظلما، تتعرض لمظالم إذا لم تدفع مالا لتكف المظلمة عن نفسك. أو يكون لك حق يأتي مثلا بعض اللصوص والعصابات ولا كذا ويستولون على أرضك ولا على بيتك ولا وكذا، لا تستطيع أن تخلص حقك ويسرقون سيارتك. كثير من الأحيان ما يحصل في بعض البلاد الإسلامية يأتي لصوص ويسرقون السيارة وبالاتفاق مع الشرطة والتعاون معهم، الشرطة تعاونهم وتتفق معهم، عصابة واحدة من الشرطة أصلا ترسله لسرقة سيارات الناس، فيروح يبلغ في الشرطة، الشرطة يقول ما فيش حل غير لازم تدفع لهم، مثلا سيارة تسوى مثلا يعني مثلا 20,000 دولار، فيروح يسرقون السيارة وبالاتفاق مع الشرطة، يروح يبلغ في قسم الشرطة يقول ما فيش على لازم تعطيك 5,000 دولار ولا 4,000 دولار ويدونا سيارتك، ما فيش طريقة لحصولها. فيدفع مثلا مبلغا من أجل أن يسترد سيارته المسروقة مثلا، وإلا حكموا مثلا أنها ليست له وحكموا للصوص ضده وكذا إلى آخره، ويدفع هذا المبلغ وهم بعد كده اللصوص يتقسمونه مع الشرطة ويتقسمونه. حال كثير من البلاد بهذا الشكل يعني. فإذا لم تدفع رشوة يعني أخذ مالك بغير حق وتعرضت لمظالم. ففي هذه الحالة إذا كان الإنسان يدفع رشوة من أجل أن يخلص ماله الذي أخذ منه بغير حق كي يحصل على حقه، أو لكي يدفع عن نفسه ظلما يوقع عليه، فإنه غير داخل في هذا الوعيد كما قال الإمام الخطابي رحمه الله. كذلك يعني كان سمعت هذا ايضا من شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، حتى قال لي يعني انه صدرت فتوى من اللجنه الدائمه للافتاء يعني بجواز دفع الرشوه للتخلص يعني من الظلم او للحصول على حقك وكذا يعني. لكن قال روي ان ابن مسعود رضي الله عنه أخذ في سبي وهو بأرض الحبشة فأعطى دينارين حتى خلي سبيله. وروي عن الحسن والشعبي وجابر بن زيد المعطاء أنهم قالوا لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم. يعني هذه كلها أمثلة لإيه؟ لمسائل يعني يكون فيها الإثم على الآخذ لا على المعطي. بعض الناس يشتبه عندهم هذا الأمر يقول أنت إذا أعطيته أعنته على الإثم. لا، هنا ليس قصدك الإعانة على الإثم، قصدك يعني تخليص حقك، تخليص حقك و يعني ودفع الظلم عن نفسك. فالذي يأخذ هو آثم بهذا الأمر، لكن المعطي ليس آثم. الإمام الطبري رحمه الله أيضا يعني ذكر نفس هذا المعنى، جواز دفع الرشوة للتخلص من الظلم وللحصول على حقك الذي لا تستطيع الحصول عليه إلا بدفع الرشوة، وأن الإثم على الآخذ لا على المعطي. ثم ذكر أدلة يعني على أنه هناك صور يكون فيها الإثم على الآخذ لا على المعطي، مثل افتداء الأسير، يعني أسير مسلم مثلا أسر عند المشركين ولم يطلقوا سراحه إلا بفدية، هنا يجوز للمسلمين أن يدفعوا مالا لهؤلاء الأسلام، يأخذونه حراما وسحة يعني المال، لكن المسلمون يدفعون هذا المال، هو حلال للمعطي وحرام على الإيه؟ على الآخذ، لكن نحن ندفعه من أجل تخليص يعني أسرانا لا سبيل لتخليصهم إلا فيه. وذكر حديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ماله، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ويعني أخرج بعض المال وأعطاه له، ثم دخل مغضبا وعنده عمر رضي الله عنه، مسلم أعطى الرجل مال ودخل مغضبا وعنده عمر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني أحدهم فيسألني الصدقة وهي لا تحل له، فيأخذها معه في بيت، فيأخذها في يده نارا فينقلب بها في بيته نارا فتكون عليه في قبره نارا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله لما تعطيه وهي عليه نار؟ قال طب المال هذا تعطيه المال يأخذه يكون نارا عليه، لماذا تعطيه وهو عليه نار؟ قال يبخلونني ويأبى الله لي البخل. قال يبخلونني يعني يسألونني حتى إيه لو إذا لم أعطيهم، قالوا بخيل يعني وما امتنع من العطاء. النبي صلى الله عليه وسلم معروف كان لا يرد سائلا قط عليه الصلاة والسلام، لكن الذي يسأل بغير حق فهو يعطيه وهو كاره يعني عليه الصلاة والسلام دفعا إيه حتى لا يقول إنه بخيل عليه الصلاة والسلام وحاشاه. فقال يبخلونني يعني يريدون أن يسألوني وأن أمنعهم، فيقول سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لا أمنعهم يعني يعطيهم وهي نار عليه. فالإمام الطبري رحمه الله أن ذكر الأحاديث بهذا وقواها وقال يعني هي دليل على أنه يجوز أن يكون المعطي لا إثم عليه في الإعطاء والآخذ آثم بالأخذ. هذه صورة من الصور. فقال وروي عن الحسن والشعبي وجابر بن زيد المعطاء أنهم قالوا لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم، وكذلك الآخذ إنما يستحق الوعيد إذا كان ما يحفظه على حق يلزمه أداؤه فلا يفعل ذلك حتى يرشى، أو عمل باطل يجب عليه تركه فلا يتركه حتى يصانع ويرشى. انتهى كلامه. هنا كلام الخطابي أيضا يقول يعني هل في كل الصور القاضي إذا أخذ مالا من الخصوم يكون آثما؟ فقال يعني إنما يكون آثما إذا أخذ أو القاضي أو العامل أو الموظف الحكومي أو كذا. فقال إن الآخذ إنما يستحق الوعيد إذا كان ما يأخذه على حق يلزمه أداء، إذا كان يمتنع من أداء الحق الواجب عليه إلا بالأخذ من الناس فيكون آثما، فلا يفعل ذلك حتى يرشى. لكن يعني مفهوم كلامي أنه لو كان يؤدي الحق الذي عليه سواء أعطوه أو لم يعطوه هو يؤدي للناس حقوقه، لكن بعض الناس أعطوه وهو يعني سيؤدي له حقه سواء أعطوه أم لا، فقال يعني هذا لا يكون داخلا في الوعي. أو عمل باطل يجب عليه تركه فلا يتركه حتى يرشى، إذا لم يرشى فعل يعني عملا باطلا فحينئذ يكون ما أخذه حقا، لكن إذا كان هو يعمل بالحق ولا يترك شيئا من الحق الذي عليه فيؤديه ولا المال الذي يأخذه لا يتسبب في أنه يحكم بباطل ولا يعمل شيئا باطلا ولا كذا، فهذا فيه تفصيل، وهنا التفصيل سيأتي أيضا في فيما سيقوله هنا. قال في فتح العلام: وحاصل ما يأخذه القضاة من الأموال على أربعة أقسام. قال وحاصل ما يأخذه القضاة من الأموال على أربعة أقسام. قسم الأموال التي يأخذها القضاة إلى أربعة أقسام: رشوة وهدية وأجرة ورزق. رشوة. من هو القائل هنا؟ اللي هو مؤلف كتاب فتح العلام في شرح سورة السكان. أظن حد يحضره. ممكن نراجع إن شاء الله. وشارح سورة السكان. قال في فتح العلام رحمه الله: وحاصل ما يأخذه القضاة من الأموال على أربعة أقسام: رشوة وهدية وأجرة ورزق. قال: فالأول الرشوة إن كانت ليحكم له الحاكم بغير حق فهو حرام، فهي حرام على الآخذ والمعطي. فصل تفصيلا جميلا. قال: أول شيء الرشوة إذا كانت ليحكم له الحاكم بغير حق فهي حرام على الآخذ والمعطي، وإن كانت ليحكم له بالحق على غريمه فهي حرام على الحاكم دون المعطي، لأنها لاستيفاء حقه. قال إذا كان الذي يدفع المال للقاضي من أجل أن يحكم له بالحق، وإذا لم تدفع له المال حكم عليك بالباطل ووضعك يعني في شيء بالظلم، فهنا يكون الاسم على الحاكم الذي أخذ لا على الإيه؟ لا على المعطي. قال: فهي كجعل الآبق وأجرة الوكالة على الخصوم. وقيل تحرم لأنها توقع الحاكم في الإثم. ده القول الثاني. يعني القول الأول قالوا الاسم هنا على الآخذ فقط لا على المعطي، وقالوا هذا مثل إيه؟ جعل الآبق، يعني مثل يكون مثلا عبد هارب من سيده في يعطى مالا حتى يعود إلى ملك صاحبه أو كذا إلى آخره. وهناك أمثلة مرت بنا من قبل يعني كفدية الأسير وكذا. هناك صور يكون فيها الاسم على الآخذ لا على المعطي. ثم ذكر يعني أنه يعني قال بعض أهل العلم تحرم على الطرفين لأنها توقع الحاكم في الإثم، يعني يقول لو الناس كلها امتنعت أن تعطي الحاكم هي رشوة حتى هي فإن هذا يعني يمنع الظلم، وإنما يظلم الناس بسبب الرشوة لأنه يوجد من يعطيه أو كذا. بعض العلماء فكر بهذه الطريقة يعني، لكن الصواب مع الفريق الأول، يعني ليست مسؤولية المظلوم أنه يعني يحل مشكلة، يعني مشكلة عامة في البلد مثلا القضاة يظلمون الناس وإذا لم يأخذوا يعني لن يحكموا بالحق، فهو ليس مسؤولا أنه يصبح يعني ويخلص نفسه من المظلمة، تحتاج إلى علاج عام يعني على مستوى المجتمع ككل. هذا بالنسبة للإيه؟ للرشوة. قال: وأما الهدية وهي الثانية، يعني حكم الإهداء للحاكم أو القاضي. قال: فإن كان ممن يهاديه قبل الولاية فلا يحرم استلامتها. إن كان ممن يهاديه قبل الولاية فلا يحرم استلامتها، يعني استمرار في الإهداء إلى الحاكم أو إلى القاضي إذا كان سبق أنه أهداه قبل أن يلي الفرض. وإن كان لا يهدي إليه إلا بعد الولاية، ففي تفصيل: فإن كانت ممن لا خصومة بينه وبين أحد عنده جازت وكرهت، وإن كانت ممن بينه وبين غريمه خصومة عنده فهي حرام على الحاكم والمهدي. بالنسبة للهدية إذا كان يهدي إلى الحاكم قبل أن يلي القضاء أو الحكم فيجوز أن يستمر في ذلك. طيب إذا شخص لم يسبق أن أهدى إلى القاضي شيئا أو إلى الحاكم شيئا إلا بعد أن ولي القضاء أو الحكم، قال هذا نقسمه إلى نوعين. النوع الأول ليست له قضية معروضة عند القاضي ويهدي إليه، فهذا قد يجوز قبولها مع الكراهة. سبب الكراهة أنها قد تكون تمهيدا لقضايا ترفع في المستقبل، أو أنه يعني صحيح والآن ليس أمام عند القضية، لكن قد يكون هذا يعني سببا في أنه في المستقبل يعني ربما يرفع عند القضية فيستحي منه من أجل ما سبق أن أخذه منه من الهدايا، فهي مكروهة لأنها قد تؤدي إلى حرام في المستقبل. لكن لو كان أحد الخصم يعني لو أهدى إلى القاضي أحد الخصمين ولهما قضية معروضة عنده يتخاصمون فيها وبعدين بعد ما رفع القضية إلى الحاكم الواحد يعطيه فلا حرام، هذا لا يجوز له أن يقبله، حرام على الحاكم وعلى الآخذ والمعطي. طيب هذا النوع الثاني اللي هو الإيه الهدية. النوع الثالث الأجرة، قال وأما الأجرة وهي الثالث فإن كان للحاكم جراية من بيت المال ورزق منه حرما بالاتفاق. إيه الفرق بين الأجرة والرزق؟ إن الرزق يكون من بيت المال وأما الأجرة فتكون من المتخاصمين لديه، يعني نفس اللي هي مرات مثلا بعض القرى الصغيرة والأماكن النائية يعني في أماكن ليس فيها يعني نظام قضائي أو من الدولة أو كذا، ف يعني لها صور عديدة يعني قد تحصل أيضا مثلا في البلاد غير الإسلامية أو كذا فيها نظام قضائي، ولكن مثلا المسلمون لهم نظام مستقل عن نظام الدولة يريدون مثلا يتحاكموا فيما بينهم في المسائل يعني كذا وفي الحياة. شرح الكتاب غير المؤلف. هو هذا الشيخ الصديق حسن قال، الشيخ الصديق حسن قال الكتاب المقصود الذي ينقل عنه المؤلف هو فتح العلام شرح بلوغ المرام الشيخ الصديق حسن خان القنوجي. نعم الظاهر في أكثر من كتاب باسم فتح العلام، لكن هذا هو المقصود. فتح العلام شرح بلوغ المرام للشيخ الصديق حسن خان رحمه الله. طيب فيقول رحمه الله هنا فإيه وصلنا لموضوع الأجرة، يعني حتى في البلاد غير الإسلامية مرات يحصل هذا يعني مثلا أن المختصمين يعني يدفعون أجرة، يعني توجد بعض المؤسسات الإسلامية مثلا لحل النزاعات يعني بين المتخاصمين أو كذا، فالطرفان يعني يدفعان أجرة لمن يحكم بينهما. قضاء العشائر وكما نعم كما تفضل اخونا الكريم يعني الشيخ محمد، يحصل ايضا في القضاء العشائري احيانا مثلا الشيخ العشيره او الشخص يعني من طرفه او كذا يتولى القضاء بين المتخاصمين ويدفعون اجره ليحكم بينهم، فهذه الاجره. اما الرزق فهذا ياتي مرتب يعني من الدوله ويشبه الدوله ايضا اذا كان من الاوقاف العامه يعني او التي يعني ليس من الخصوم المتنازعين لديه، يعني الرزق هذه الأجرة يتقاضاها من الأموال العامة للمسلمين، فهذه تجعله يعني طبعا هذا أفضل شيء للقاضي، يعني إما أن يقضي مجانا لا يأخذ شيئا أو إذا أخذ أن يكون يعني من أموال عامة للمسلمين ليس من الذين يحتكمون لديه حتى يعني لا يميل لأحدهم أو يعني يكون مصدر رزقه مصدر آخر منفصل عن الذين يختصمون لديه. فالكلام هنا عن الأجرة حكم القاضي إذا أخذ أجرة من المحتكمين عنده، فيقول الحكم الأجرة قال وهي الثالث فإن كان للحاكم جراية من بيت المال ورزق منه حرمت بالاتفاق. إذا الحاكم له أجرة أو رزق يعني أو جراية من بيت المال لا يجوز أن يأخذ أجرة من المتخاصمين عنده، لأنه إنما أجري له الرزق لأجل الاشتغال بالحكم فلا وجه للأجرة، يعني بيت المال إنه يعطونه راتبا من أجل أن يتفرغ للحكم بين الناس، فليس له أن يأخذ منهم مرة أخرى وقد يعني كان يأخذ أجرتين على نفس العمل يعني وأخذ عليه أجرة من الدولة يرجع يأخذ من المتخاصمين مرة ثانية. وإن كان لا جراية له من بيت المال، طيب إذا القاضي ليس له راتب من بيت المال جاز له أخذ الأجرة على قدر عمله غير حاكمه، يجوز له أن يأخذ أجره، لكن بالمعروف يعني ينظر إيه لو أنه عمل في وظيفة أخرى غير القضاء بين الناس. فمن كان يعني في مثل مثلا إيه مؤهلاته وخبراته وعدد ساعات عمله وكذا، فتشوف يعني مثلا لو عمل نفس هذه الساعات العمل وشخص في نفس يعني مؤهلاته وخبراته وطبيعة عمل مشابه، لو عمل غير حاكم كان يأخذ أجرة، فيأخذ من الناس أجرة بالمعروف يعني بما يسوي. فإن أخذ أكثر مما يستحقه حرم عليه، لأنه إنما يعطى الأجرة لكونه عمل عملا لا لأجل كونه حاكما. فأخذ أكثر مما يستحقه حرم عليه، لأنه إنما يعطى الأجرة لكونه عمل عملا، يأخذ أجرة على العمل مثل الأعمال المشابهة لا لأجل كونه حاكما. فأخذه لما زاد على أجل مثله غير حاكم إنما أخذها لا في مقابلة شيء بل في مقابلة كونه حاكما، ويستحق لأجل كونه حاكما شيئا من أموال الناس اتفاقا. كونه حاكما أو قاضي لا يستحق يعني شيئا لمجرد أنه حاكم من غير أن يقضي بينهم، وإنما يستحق أجرة على القضاء بينهم بالمعروف. قال: فأجرة العمل أجرة مثله، فأخذ الزيادة على أجرة مثله حرام. ولذا يقيل: إن تولية القضاء من كان غنيا أولى من توليته من كان فقيرا، وذلك لأنه لفقره يصير متعرضا لتناول ما لا يجوز له تناوله إذا لم يكن له رزق من بيت المال. هذه هي أحكام يعني الأموال التي تعطى للقضاة، وانتهى كلامه رحمه الله، فصلها تفصيلا يعني جيدا يحل كل هذه الإشكالات. شكرا، نقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. قال سهيل اللواء الشيخ الصديق حسن خان البنوجي البخاري اللواء ملك أبو هبال مدينة في الهند يعني مكان ملك فيها يعني زوج الملكة زوج الملكة زوجته كانت الحاكمة الأصلية هو صار حاكما ومفتي كان إماما كبيرا كان من علماء أهل الحديث على طريقة أهل الحديث في زمن الشوكان تقريبا قريب يعني لاحظوا إليه يعني الطبقة اللي هم شيوخ الشيخ ابن باز الله يرحمه يعني تلاميذه يعني وله تقريبا أكثر من 7 الشيخ سعد بن عبيد الشيخ سعد بن عبيد مجموعة من تلاميذ الصديق حسن رحلوا إليه في الهند وقرأوا عليه كان يكرم يعني طلبة العلم كده سيرته الجميلة لو أكثر من 47 مؤلف كان يكرم أهل العلم وحالون إليه من البلاد وتلاميذ كثير من علماء العراق